فالق الإصباح وجعل الليل

ser jalapeño. ذلكم Yeah. لله لا اله الا الله يا رب. هذا كلام نعم نعم وَمِنَ النَّقْمِ مِنْ طَلْعِهَا